الخادم الاول الايه الحيوان والثاني النبات وهو اللي بيخدم دول كله يعني قدام الخدامين. انتوا عملتوه اله شوف نقلتوه من فين لايه لفين. هذه هي خسة فكركم انكم جعلتوه من ادنى شيء الى اه بقى انت كنت مجزت على كل الاجناس كان يجب ان انك انت تدور على حاجه تناسبك بقى مش هتجد حاجه في الوجود تناسبك الا ربك اتلحم به بقى تقوم انت تنزل تروح للجمال. طب كنت فكر فيه تفكير ثاني وخد العنكبوت لو اخذ البيت اللي عمل ده بس عشان يجيب له الذباب والبتاع وياكله كان يبقى معقول. كذلك انت لو اخذت الحجر ده كدليل على قدره الحق في خلقه كنت بقيت كويس قوي. لكن انت خدته ايه معبود تقول له طب قدرته ايه الجماد بيعمل ايه. اما قال لك تعالى بقى احنا بلد كان بيجري فيها النيل مش كده هو دلوقتي شويه بيركض كده لما بيجري بيجيب لنا ميه منين من الحبشه كان بيجيب لنا برضه بره من الفيرتينيانزا وفكتوريانزا بس ميه رطيبه بسيطه انما الفيضان بقى اللي بيجي على اصله بيجي من الحبشة. ساعة ما بيجي المية تبقى زي ما قلنا زي الطحينة من ايه زي ما تجيب انت مية كده صافية وترم عليها شوية بن يوم لونها يتغير وقوامها بيتغير. اه الطحينة دي الغريان اللي احنا بنقول عليه غريان جاي من ايه من الوياه من الجبال. الجبال ايه والجبال فيها غريان ده الجبال صخر. ام قال لك لا الصخر ده لو انت تشوفه صخر كده انما لو طلعت شويه كده هتلاقي ظاهر الصخر فيه تشققات من عوامل التعريه شمس وبروده وتفتت. الى لقاء اخر ان شاء الله.